أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بالطيب الثمرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ إنني أريد أن أتساءل، هل شغلتكم منذ الحلقة الماضية قضية اللذة والمتعة والطعم؟ وبحثتم عنها. إخوتي، إنني مصر على أن أقول، على أن أدعوكم، على أن أنبهكم، على أن أرجوكم أن تحسوا بقضية العبادة، الإحساس، رجاء، رجاء خاص حار من فضلكم. وانت بتصلي حاول تحس بطعم الصلاة، حاول تخلي قلبك يجوء، يستطعم، يستحلى. وإحنا وقفنا على سؤال، وهو أنا ليه مش حاسس؟ أنا ليه عمري ما استطعمت؟ خلينا أقول إن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما جاء إلى الناس، اسمع سيدنا النبي يقول إيه، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله اطلع إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا غبر من أهل الكتاب، ثم أرسلني. أنا عايزك تتصور حال شكل وضع الأرض، الكرة الأرضية، ساعة النبي ما أرسل صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان الفرس بيعبدوا النار، والروم بيعبدوا الصلبان، والعرب بيعبدوا الأصنام، والدنيا ظلمة. مش أنا اللي بقول الكلام ده، مش عندي. إن الله طلع إلى أهل الأرض فمقتهم، المقت أشد الكره، ربنا كره الناس من شركهم وفجورهم وفسقهم وغفلتهم. النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم جاء في الوضع ده وظهر، وبمنتهى البساطة قال: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والله لا تموتن كما تنامون، ولا تبعثن كما تستيقظون، ولا تسألن عما كنتم تعملون. فالشاهد إيه؟ إن الرسول لما بعث ويقول للناس: يا ناس أسلموا، يا ناس آمنوا، هتموتوا، هتبعثوا، هتتحاسبوا، الناس الموضوع ده كبير على دماغهم، كبير على تصورهم. قالوا كده بمنتهى البساطة: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، أنزل عليه الذكر من بيننا؟ قالوا إيه؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. حاجات تفوق تصورهم وتفوق تخيلهم. تخيل بقى واحد، عشان بس ما تقولش أنا الدنيا هنا وحشة والفتن شديدة وإحنا فين والصحابة فين، ده أنا بقول لك دلوقتي، شوف واحد كان قاعد بيعبد صنم، سيدنا عمر بن الخطاب قال لك إيه، كان بيعمل صنم عجوة ويقعد يسجد له ويركع له، ولما يجوع ياكله، ياكل العجوه، ياكل الهه، ياكل ربه اللي بيعبده. تصور انت واحد زي كده كان مثلا ايه، لما يكون في الصحراء مسافر وحب يتبرز يوم او يتبول، يوم ينقي اربع حجاره، يستنجب ثلاثه وينقي واحد احسن حجر فيهم ويقول ده خليه الهي بقى، ويستنجب الثلاثه التانيين. تخيل انت واحد بالشكل ده، بتقول له بقى صلي ودوء. انا بقول الكلام ده يا جماعه عشان ايه؟ عشان ما تستبعدش المساله تقول لا لا لا لا، ده موضوع الذوق، ده موضوع بتاع الناس الكبار، الاولياء الله الصالحين، الناس الواصله. لا لا لا لا لا، ده موضوعك انت، موضوعك انت وانت وانت وانت كلكم، كل مسلم ده موضوعه. لازم يدوق، لازم يحس، لازم يشعر. عشان كده الصحابي ده هرقل قال ايه، هرقل قال ايه، هل يرتد احد منهم سخطة لدينه؟ قال لا. قال وكذلك الايمان اذا باشرت حلاوته القلوب، اذا خالطت بشاشته القلوب، اذا خالطت بشاشة الايمان، بشاشة الايمان القلب، لم يسخطه ذلك القلب ابدا. سبحان الملك. عشان كده انا بقول لك بس حس بالدين العظيم اللي انت عليه. قال الله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره. الله، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أنا عايزك بس إيه، افتح لي قلبك، افتح للدين قلبك، افتح صدرك، افتح قلبك، افتح دماغك، فتح عينيك على جمال الدين وعظمة الدين وحلاوة الدين. حس وانت قاعد في المسجد، حس وانت في الإسلام انك قاعد في حديقة غناء، هنا الصلاة بجمالها، وهنا الزكاة بعظمتها، وهنا الحج بروعته، وهنا عايش في حديقة واسعة أنيقة عظيمة جدا. وده الكلام الكتير اللي هنبدأ بقى نفصله واحدة واحدة، إن القلب فعلا إذا حس بده لا يسخطه أبدا أبدا. المقصود أن ذوق حلاوة الإيمان والإحسان أمر يجده القلب، وتكون نسبته إليه، نسبة الإحساس أو نسبة الذوق، نسبة الإيمان والإحسان للقلب كنسبة ذوق حلاوة الطعام والشراب إلى الفم، وذوق حلاوة الجماع إلى الذي ألفته النفس. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. سبحان الله العظيم، عبر عنها بكلمة يذوق، تذوقي ويذوق برضه. شفت الطعم ده؟ فللإيمان طعم وحلاوة يتعلق بهما. اسمع أخطر حتة في الموضوع بقى، ولا تزول الشكوك والشبه عن القلب إلا إذا ذاق القلب طعم الإيمان. فباشر الإيمان قلبه حقيقة المباشرة، فإذا ذاق القلب طعم الإيمان ووجد حلاوة الإيمان طهر القلب، طهر القلب من الشبه، الشبهات والشكوك وكل ما ينافي هذا الإيمان. إزاي؟ بعض الناس وده الموضوع بقى تساءل في لماذا فرض الله علينا العبادة؟ ما الحكمة؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى كتب علينا ان احنا نصوم 14 ساعة في اليوم؟ ليه؟ اذا علمنا قول الله جل جلاله في الحديث القدسي: لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيء. فلا تنفعه سبحانه طاعة المطيع ولا تضره معصية الكنود. آمن يا مسلم إنك أنت لو بقيت ولي من أولياء الله الصالحين مش هتنفع ربنا، ولو بقيت فاجر كافر أفجر أهل الأرض مش هتضر ربنا. أمال ليه ربنا فرض علينا إن احنا نعبده، إن احنا نصلي، وإن ربنا سبحانه وتعالى بيغضب لو احنا ما صلناش ولا ما صمناش ولا عصينا عملنا خالفنا امره؟ بيغضب لانك تخالف امره، مش عشان هو هينتفع بها جل جلاله، ده هو غضبه جل جلاله لانك خالفت امره، امرك بامره ما جابتوش، ما سمعتش كلام، لا انه سينتفع جل جلاله. هي دي، هو يامرك جل جلاله لانه اعلم بمصلحه نفسك، فانت حين ترى مصلحة نفسك في غير ما أمر فيغضب عليك. لذلك مسألة قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. يا جنة الروح طيبي بطيب الثمرات، من لم يسأل الله يغضب عليه. طبعا هو أنت في الدعاء اللي بتطلب حاجة لنفسك ربنا يغضب إذا ما سألتوش ليه؟ يغضب إذا سألت غيره ليه؟ الله جل جلاله يريد منك أن تطيعه، خلقك لذلك. الشاهد إيه؟ التساؤل ما زال قائما، لماذا؟ ما الحكمة؟ أهل الحكمة والتعليل ذكروا في ذلك أو اختلفوا على 4 أنواع. الصنف الأول لما نفاة الحكمة والتعليل، لما قالوا إيه؟ قالوا أن ربنا فرض علينا العبادة دي فرض، فرض علينا العبادة دي فرض وخلاص، مش عشان حاجة، لمجرد الأمر، من غير أن تكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد ولا سببا للنجاة. قالوا ده أمر من ربنا أمره، يعني الأمر ده غير معقول المعنى، هم بيقولوا كده، بيقولوا إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى أمر بالأمر ده زي ما يؤمر واحد بالوضوء وهو نظيف، يعني هو الوضوء مش المقصود منه انك انت تنظف اعضائك الظاهرة، حتى لو كانت اعضائك الظاهرة نظيفة برضو وجب عليك ان تتوضأ اذا احدثت. فلذلك يقولوا الوضوء عبادة غير معقولة المعنى، هم بيقولوا كده، وهؤلاء لا يجدون لذة العبادة اللي شايفين الامر كده، ولذلك بيسموا ايه؟ بيسموا العبادة تكاليف، تكاليف، عشان كده بيقوموا بها بكلفة. النوع الثاني بيقول ايه؟ بيقول ان هذه العبادة ثمن الجنة.